بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثره من كفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا الذي أنعم علينا النعم الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أجل النعم التي الله سبحانه وتعالى يشتي على عبده لهو نعمة الجلوس للتذاكر العلوم، فهي نعمة عظمى تباهى الله سبحانه وتعالى بأهل هذه المجالس الملائكة، فهي مجالس ذكر ومجالس خير ومجالس تحضر الملائكة كما جاء في الحديث. بل أن الله سبحانه وتعالى له ملائكة سيارة تطوف بالطرق تبحث عن أهل الذين يتذكرون الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: إن لله ملائكة سيارة يطوفون بالطرق، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله سبحانه وتعالى تنادوا هلوموا إلى حاجتكم، فيحفون أهل هذه المجالس بأجنحتها إلى سماء الدنيا، وكل ذلك رضاء بما يطلبون وبما يفعلون، كما جاء ذلك في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه لما جاء زياد بن حبيش وجاء يطلب العلم، فقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب علم رضا بما يطلب. فهنيئا لمن وفق لهذه الجلوس، لا سيما في ذلك العصر الذي كثر فيها الغفلة. الله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه أن الساعة قريبة، ومع ذلك الناس لا يتذكرون ولا يأخذون الأسباب التي بها ينجون من عذاب الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: نعم وهم في غفلة معرضون. إيش كانت البداية؟ يقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لا يأتي ما يأتيهم ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلهبون. لاهية قلوبهم، هذا هو الشاهد، لاهية قلوبهم. فشان المؤمن الذكر يتذاكر فلا يقع في الغفلة، فهذه المجالس هنيئا لمن وفق لذلك. مجالس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنزل فيه السكينة، يتذكرون الله سبحانه وتعالى وبذكر الله يطمئن القلوب وتطمئن البال والخاطر، وكذلك تحف الملائكة كما قلنا. والله سبحانه وتعالى هو أعظم يذكرون هؤلاء الذين يتذكرون الله سبحانه وتعالى، وكما جاء في الحديث: إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ أي في جماعة ذكرته في ملأ أعظم منه وهو عند الملائكة. الله سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء عند الملائكة، فكفى بذلك شرفا، وكفى بذلك حثا على الالتحاق بهذه المجالس، فهي مجالس خير يتذكر فيه ما به يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو خير الكلام، وأن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك العلوم التي تخدم ذلك الكتاب. فالعلوم تنقسم إلى قسمين: علم يسمى علم الغاية وهو الكتاب والسنة، هذا هو الغاية، أنك تفهم الكتاب وتفهم الأحاديث التي تعينك على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن السنة هي تبين وتفسر وتوضح الكتاب، كما قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكرى السنة، فذكر في تلك الآية تنزيلان: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، الذي هو كتاب الله سبحانه وتعالى. والعلم الثاني علم الغاية التي تعينك على فهم الكتاب، وهي كثيرة، كالنحو وكذلك أصول الفقه والمصطلح في الحديث وكذلك العقيدة، حتى يتأدب الإنسان في تجاه الآية التي تذكر توجد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن ثلث القرآن كله يتحدث عن العقيدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن سورة الإخلاص قل والله أحد تعدل ثلث القرآن. القرآن ثلاث أثلاث: ثلث يتحدث عن التوحيد والعقيدة، وثلث يتحدث عن الأحكام من الأمر والنهي، وثلث يتحدث عن القصص. فالتفقه في هذه الكتب التي تتحدث عن العقيدة، الآن أنت تدرس ما به إن شاء الله تبارك وتعالى تفهم ثلث القرآن، ويكون عندك الأداب الذي يليق أن يكون مع ثلث القرآن الذي هو العقيدة. فهذه هي الدروس، هي مهمة جدا، به نفهم كتاب الله سبحانه وتعالى الذي أمر به أن نتدبر فيه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فنزل هذا القرآن ليتدبروا ليفهموا، فلابد من التفقه في دين الله عز وجل. فهذا من النعم التي ينبغي للإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها حتى تزداد وتستمر، فبالشكر تدوم النعم، وبالكفر ويدخل في ذلك عدم ترك هذه الجلوس وترك هذه المجالس بعد أن علم الخير الذي فيه، وكذلك عدم العمل بما نتعلم. فالعلم زكاته العمل، فلا يكون هم الإنسان فقط أنه يستكثر من العلم. فاليهود الله سبحانه وتعالى قد وصفهم أنهم عنده علم لكن ليس بنافع، فذمه الله سبحانه وتعالى هؤلاء في كتابه، فقال مثل الذين حملوا التوراة يتكلفوا بالقيام بعملية التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا به، كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار الآن عليه أسفار بمعنى الكتب، فماذا ينتفع بذلك الحمار؟ لا شيء. فكذلك طالب العلم إذا تكثر بالعلم، ليقال فلان عالم، ليقال فلان أدرك بابا من أبواب العلم وليس غرضه هو العمل، فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن لم تعمل بذلك الكتاب. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، ويضع به آخرين. فنتوصى بالإخلاص وكذلك بالعمل بالعلم، هذا هو أهم ما نتواصى به في هذه اللحظات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على فهم ذلك الكتاب الذي هو قواعد المثلة، وعلى العمل بذلك الكتاب، وكذلك بالدعوة إلى مضمون هذا الكتاب. فالإنسان إذا علم ثم عمل فلابد أنه يدعو، هذا من علامة الفلاح. قال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا تعلموا وعملوا الصالحة طبقوا وامتثلوا بما تعلموا وتواصوا بالحق دعوا إلى ما تعلموا وعملوا وتواصوا بالصبر. فالدعوة إلى الله عز وجل مهم جدا، فالإنسان إذا فرح بشيء يريد كذلك أن يفرح إخوانه. نعم، وهذا من مقتضى الأخوة في الله سبحانه وتعالى، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ومن تلك الولاية التناصح، وكذلك أنه يهدي ما عنده من الخير. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا الكتاب قواعد المثلى من أهم الكتب التي يدرس في فن العقيدة، والعقيدة نعني بذلك ما يتحدث بالأسماء والصفات، وهناك فن آخر يسمى توحيد، لكن لما نقول العقيدة نريد بذلك الأسماء والصفات كما قلنا الذي يحتوي الكتاب بثلث القرآن. فهذا الكتاب هو من أهم ما ينبغي للطالب العلم أنه يعتني به، فهو كتاب سهل، وهو كتاب لم يحشد فيه رحمه الله تعالى كثير من أقوال المخالفة في ذلك الباب. فهو كتاب يبين سبيل المؤمنين، ماذا ينبغي له أنه يعتقد في تلك الآيات التي تتحدث عن الأسماء والصفات. وهو من أول الكتب التي يدرس الإنسان ثم يترقى إلى الكتب الأخرى. فلو بدأ به، يعني لو كان هذه الجلسة هو أول ما يدرس فيه العقيدة، فهذا لا يضره، فهو كتاب سهل، وكتاب الله سبحانه وتعالى كله سهل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ما بقي لك أنك تجتهد لكي تفهم. والإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه فهما سديدا، فالفقه في الدين والفهم كل ذلك بيد الله عز وجل. فإذا ما فهم سأل الله سبحانه وتعالى ثم استعان بأحد إخوانه أو سأل المعلم. فلا ييأس الذي مثلا ما فهم فهو يسأل. كان يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني يأتي على أبواب من أبواب العلم فلا يفهم، فيقول يا معلم سليمان علمني، وكذلك قصة ربيع بن سليمان هذه هو تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله، فوقف يوما معه ويردد له ذلك الدرس 7 مرات، وفي كل ذلك يقول تلميذه هو من العلماء من الأفاضل، فيقول لا أفهم. ربيع بن سليمان من أجل تلامذة الإمام الشافعي، وفي كل ذلك يقول لا أفهم، والشافعي يعيد 7 مرات، ثم قال يا ربيع لو كان العلم ماء لشربتك ذلك العلم، لكن عليك أن تصبر إلى آخر القصة. فالإنسان يصبر ويسأل الله عز وجل، فالفقه في الدين رزق من رزق الله سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فيسأل الله عز وجل الفقه السديد. نعم، فندخل إن شاء الله تبارك وتعالى. أما المصنف رحمه الله فهو الإمام المشهور فقيه ذلك العصر محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، فهو مشهور تمام، ومشهور رحمه الله تعالى، وترجمته كذلك هي منتشرة متداولة في تلك المواقع التي تتحصل عليها، فهو مهم، فهو يعني شخص مشهور ومعروف جدا في ذلك العصر. ندخل مباشرة إن شاء الله في المقدمة التي قدمها شيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقد اطلعت على المؤلف يعني الكتاب القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة وأخونا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في الأسماء والصفات، سماه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. قال وسمعته من أوله إلى آخره. لماذا قال سمعته وما قال وقرأته من أوله إلى آخره؟ كان أعمى. نعم رحمه الله. وهذا يدل أش ولو كان الرجل يعني ذهب بصره فلا يأس. الفقه في الدين والفهم السديد كل ذلك رزق من رزق الله سبحانه وتعالى. قال وسمعته من أوله إلى آخره فألفيته كتابا جليلا، فوجدته، ألفيته بمعنى وجدته رأيته، قد اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته. نعم، والعقيدة تنبغي أن تكون على هذا المنوال، مأخوذة من الكتاب والسنة على فهم السلف الأمة، ونعني بسلف الأمة الصحابة ومن بعدهم، الصحابة ومن بعدهم. السلف هذه المادة سالفة تدل على المتقدم عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة فقال نعم سلف أنا لك، المتقدم نعم سلف أنا لك. فالسلف والذي يقول أنا سلفي فهو الذي ينتسب إلى من تقدم عليه من الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم. لماذا نعين هذه الثلاثة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم أي التابعين ثم الذين يلونهم أي أتباع التابعين. فهؤلاء هم الذين بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على الفهم السديد في الدين الله عز وجل، فذلك نرجع كذلك إليهم فنفهم الكتاب بالكتاب. الكتاب يفسر بعضه بعضا، القرآن يفسر بعضه بعضا، وكذلك نفهم الكتاب بالسنة، ونفهم كذلك الكتاب بأقوال الصحابة لأنهم الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعينوا تلك الآية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعرف الناس بنزول هذه الآية وفي من فيما نزل وعلى من نزلت، فهم أعلم الناس بعد الأنبياء، فذلك نرجع إليهم. فالكتب تنبغي أن تكون مؤسسة على فهم هؤلاء لأنهم خير الناس في الفهم وخير الناس في العلم وخير الناس في العمل، فنرجع إلى هؤلاء الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال خير الناس، وهذا هذه الخيرية شاملة لكل أبواب الخير. قال كما اشتمل على قواعد عظيمة وفوائد جمة كثيرة في باب الأسماء والصفات، وأوضح معنى المعية الواردة في كتاب الله عز وجل، وخص هنا هذه الصفة لأن وقع رحمه الله تعالى كما هو ذكر في شرح يعني في الأخير له فصل يذكر يعني في صفة المعية لأن تكلم فيها وجاء بكلمة موهمة للباطل فاحتاج هو رحمه الله تعالى يعدل فعدلها هنا. نعم، وفي المتن لا أذكر هل ذكر ذلك، لكن في شرح فقد فصل ذلك رحمه الله. قال وأوضح معنى المعية الواردة في كتاب الله عز وجل الخاصة والعامة، هذا كله إن شاء الله سيأتي في الكتب المفصلة التي بعدها، عند أهل السنة والجماعة وهم لا يتعصبون للفظ واحد، فهم أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم ينتسبون إلى السنة، عليكم بسنتي، لذلك يقولون نحن أهل السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسنة، التزموا السنة. وكذلك يقولون أهل السنة والجماعة، أي أنهم مستمعون على السنة، لا يتفرقون في ذلك. ولا تفهم في ذلك أنهم لا يختلفون، فقد يختلفون خلاف لكن لا يضر، يعني في الفقه ذاك يضم يده وذاك يرسل يده، هذا خلاف، لأن الأدلة متجاذبة، قد يفهم كذا وقد يفهم كذا، فهذا لا يعنف فيه. لكن الخلاف الذي خالف فيه آية واضحة فهذا لا يقبل. لكن الآية التي والأحاديث التي فيها المعنى قد تفهم كذا وكذا، والليل إذا عسعس ما معنى؟ قال بعضهم أقبل وقال بعضهم أدبر. الآن هل سنختلف؟ نقول لا هو أدبر، وذلك يقول لا هو أقبل، فيقول قد يكون بمعنى كذا وكذا، هذا خلاف لا يضر، كما يقولون خلاف سائغ. فهم أهل السنة ومجتمعون على الحق، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من يصل؟ قال الجماعة. لذلك هم يقولون أهل السنة والجماعة، لأن ما هي الجماعة؟ الجماعة ما وافق الحق، كما قال ابن مسعود، ما هي الجماعة؟ ما وافق الحق. ليس الجماعة يفهم من ذلك الاجتماع، اجتماع الأبدان، هذا لا ينفع. لكن الجماعة من اجتمع على الحق، قال ابن مسعود ولو كنت واحدة فأنت الجماعة، فالجماعة ما وافق الحق. فهم أهل السنة والجماعة مجتمعين متمسكين بالحق، كما قال سبحانه وتعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فهم أهل السنة والجماعة والسلف وأهل الأثر وأهل الحديث إلى آخره، كل ذلك يعني مؤداه واحد، وهم الذين يتمسكون بالحق. نعم. قال وأنها حق على حقيقة، على حقيقتها لا تقتضي امتزاجا واختلاطا، كما سيأتي هذا الكلام إن شاء الله فيما بعد في المعية، لا تقتضي امتزاجا واختلاطا بمخلوقين، بل هو سبحانه وتعالى فوق عرشه كما أخبر عن نفسه، كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى فوق عرشه كما أخبر عن نفسه، كأنه تكرار، وكما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وإنما تقتضي علمه واتلاعه وإحاطته بهم وسماعه لأقوالهم وحركاتهم وبصرهم بأحوالهم وضمائرهم، يعني القلوب، يعني أن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء. قال وحفظه وكلاءته، حفظه وكلاءته بمعنى واحد، قل من يكلأكم بالليل والنهار، يكلأكم بمعنى يحفظكم، وكلاءته لرسله وأوليائه المؤمنين ونصره لهم وتوفيقه لهم إلى غير ذلك مما تقتضي المعية العامة والخاصة من المعاني الجليلة، كل ذلك سيأتي. فذلك نؤخر إن شاء الله ذلك الكلام، فإن لم تفهم فأجله إلى وقت آخر، هذا إن شاء الله سيأتي من بعده، فهذا لا يضركم لأنه ليس هو المقصد، المقصد يكون بعده حتى ما يكون من باب التكرار، فنؤخر الكلام في الموضع الذي سيذكره رحمه الله. قال كما اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل، وسيأتي ما معنى التعطيل، والتشبيه والتمثيل، وأهل الحلول والاتحاد، أهل الحلول والاتحاد الذين يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى متحدا بخلقه، كما يقولون كل شيء هو الله، هذا عند الصوفية، فهو يأتي بالأشياء التي تفني تلك العقيدة الباطلة. قال فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وياه علما وهدى وتوفيقا، نفع بكتابه القراء وسير المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال ممليه الفقير إلى الله تعالى، ممليه الذي يملي على غيره، لأنه كان أعمى. من معنى الممليه الذي يملي على، عنده كان عنده كاتب فهو يتكلم ويملي عليه، يقول اكتب كذا. ممليه هو الإمام ابن باز، هو الذي أمر الكاتب أنه يكتب ذلك. قال هو ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد، نعم الفقير إلى الله، عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز سمحه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. نعم. فأثنى على ذلك المؤلف الذي سيأتي إن شاء الله، فهو كتاب معظمه استفاده من كتاب في كتاب البدائع فيما أذكر من ابن القيم رحمه الله، ف فله كتاب فيه فذكر تلك القواعد، لكن لم يجمعها فذكرها هنا قاعدة وها هنا قاعدة، فجاء ورحمه الله تعالى وجمع تلك القواعد وزاد هو بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه، فجاء بذلك المؤلف الذي حتى الذين عاشروه من العلماء شرحوا ذلك الكتاب، كالإمام محمد بن الجامي له شرح على ذلك الكتاب، وغيره من العلماء لهم شرح على ذلك الكتاب لأن فيه المنفعة. قال هو المصنف رحمه الله، نأخذ المقدمة اليوم إن شاء الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم، ولعادة المصنفين أنهم يبدأون في تسانفهم وتأليفاتهم بالبسملة، وذلك استعانا بالله سبحانه وتعالى. الباها هنا بمعنى أستعن، بسم الله ما معنى هذا؟ قال بمعنى أستعن ناطقا بسم الله عز وجل، أستعن ناطقا بسم الله عز وجل راجيا منه ورحمته على ما أفعل من كتابة من قراءة. لما تقول بسم الله تستعين بالله عز وجل على الأكل، نعم، لأنك إيش لا تستطيع شيئا إلا إذا كان الله سبحانه وتعالى عنك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذا عام في كل شيء، عام في كل شيء، نعم. فالإنسان لا يرتكن على قوته وذكائه، كل ذلك فضل من الله عز وجل، إن شاء أعانه وإن شاء لم يعينه، نعم. فالإنسان لابد أنه يتذكر ذلك، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعينه، ولابد أنه يسأل في كل شيء العون من الله عز وجل، لأنه لا يستطيع شيئا إلا بمعونة الله عز وجل. وترى بعض النحاة، هذا من باب التنبيه، مثلا يقولون ها هنا الباء ليست للاستعانة، يذكرون أشياء أخرى، فإذا سمعت أن الباء معنى غير الاستعانة فاعلم أنهم يريدون بذلك كيد، يريد بذلك كيدا، لأن النحاة أكثرهم منحرف في باب العقيدة، أكثرهم منحرف، فسيقول الباء للمصاحبة للملاصقة، كلام لا تدري إيش معنى، فتمشيه فتقول قد قال بعض العلماء أن الباء للملاصقة وكذا كذا. هؤلاء في باب القدر جبرية، فهم يقولون نحن ليس عندنا مشيئة، ليس عندنا مشيئة، الله سبحانه وتعالى يفعل فينا ما يشاء وليس لنا إرادة، هذا ليس بصحيح. فقال سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت مشيئته وعندنا كذلك مشيئة، لكن لا نستطيع أن نفعل شيئا إلا إذا كتب الله سبحانه وتعالى ذلك شيء في الأزل، نعم. قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، هذه الجمل نشرحها. نحمده بمعنى نخبر عن الله سبحانه وتعالى بألسنتنا عن محاسن الله سبحانه وتعالى، هي كثيرة، لكن إذا جئت بحمد لله أي كل المحامد، كل المحاسن التي هي في الله سبحانه وتعالى في أسمائه وفي صفاته وكذلك في أفعاله وفي كل شيء يرجع الله سبحانه وتعالى، فنحمده على تلك المحاسن، فنأتي بكلمة مختصرة تشمل جميع محاسن الله سبحانه وتعالى، فنخبر باللسان والقلب يحب ذلك ويجله. فالحمد بمعنى هو المدح لكن مع التعظيم والمحبة والإجلال، ففرق بين المدح وبين الحمد. المدح هو أنك تذكر محاسن الممدوح لكن قد يكون بمحبة وغير المحبة، كما يحصل مثلا مع بعض الوزراء إذا أراد أنه يترقى في الوزارة، وزير الصحة يريد أنه يكون وزير الداخلي، فماذا يفعل؟ يمدح الرئيس ويأتي عليه بالأقوال الجميلة، لا على أنه يحبه، لأجل أنه يرتقي في الوظيفة، هذا يسمى مدح وليس بحمد. الحمد هو الثناء، ولابد يكون مع المحبة والإجلال والتبجيل. فالله سبحانه وتعالى نحمده لأننا نحبه، ونحمده لأننا نعظمه، ونحمده سبحانه وتعالى لأننا نجله سبحانه وتعالى، فليس هناك نفاق فيما يعني نثني عليه، نثني في الله سبحانه وتعالى، فليس هناك أي نفاق، نفعل ذلك محبة لله، فهذا يسمى الحمد. الحمد أن تذكر محاسن الممدوح لكن إيش محبة وتبجيلا وإجلالا ونعم وتعظيما، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال الحمد قال هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، فلابد من هذا، تذكره بالخير، والقلب كذلك يشهد ذلك، ليس فقط اللسان، وقلبه مليء بالبغض، هذا يسمى مدح وليس بحمد. فنحمده لأن نحبه، ونحمده لأن الله سبحانه وتعالى يحب الحمد. جاء في الحديث قال ليس أحد الحمد أحب والثناء أحب إليه من الله، ليس أحد الثناء أحب إليه من الله، فذلك أثنى سبحانه وتعالى على نفسه وبدأ كتابه بالحمد له، فحمد نفسه فقال الحمد لله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى هو المحمود ويحب الحمد، فيحب أنه يحمد سبحانه وتعالى. ومن حمد الله عز وجل بتلك الكلمة القصيرة فينال الأجور الكثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، فقال العلماء يدل على أن أجرها عظيم جدا تملأ الميزان، فهي كلمة مختصرة ينبغي للإنسان أنه يكثر من ذكر الحمد لله. ونحمد الله عز وجل على كل حال في الضراء وفي السراء، فإذا حصل لك مصيبة تحمد الله، لأن ما أصابك إنما هو امتحانا، الله سبحانه وتعالى يريد أن يمتحنك، هل أنت صابر هل أنت كافر، هل ستشكر الله سبحانه وتعالى على النعم، وهل ستصبر عند النقم وكذلك عند المصائب، فتحمد الله لأن كل ذلك هو اختبار حتى يتبين هل هذا العبد هو مؤمنا، هو مؤمن حقا. فنحمده على كل حال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله على كل حال، سواء كان في حالة الرخاء أو في شدة نحمده، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والخير كله بيدك والشر ليس إليك، فكل ما يفعل سبحانه وتعالى هو خير. إن أصابك ضر صبرت ولك الخير ولك الأجر، فالآن المصيبة هذه بالشدة هل هي شر لك؟ لا، إذا صبرت فهو خير لك. وكذلك إذا أصابك الله سبحانه وتعالى بالسراء شكرت فلك كذلك الأجر، الله سبحانه وتعالى إنما يريد بذلك أن يرفع درجه، فذلك نحمده مهما كان. فهذه الكلمة نحمده أي على كل حال في الرخاء وفي شدة، في الرخاء وفي شدة، وفي كل آية، في كل يوم أكثر من 17 مرة نقول الحمد لله رب العالمين. لكن كم من إنسان إذا حصل له من المصائب يسخط على الله سبحانه وتعالى ويغضب على الله عز وجل، وهو يقول كل يوم الحمد لله رب العالمين، معنى ذلك إن أصابني شدة فأرضى بذلك وأحمدك يا الله، ثم يأتي بالعمل وهو العكس. فالإنسان إذا قال شيئا لابد أن يوجد ذلك الأثار على الجوارح، تحمد الله. يعني فكر في هذه الكلمة، ما معنى أحمد الله؟ أحمده على كل حال، جاءت المصائب أو لم تجي أحمده لأن الخير كله بيده. قال ونستعينه أي نعتمد عليه ونثق به ولا نثق بغيره، لأن الأمر كله بيد الله عز وجل، قل إن الأمر كله لله، فذلك نستعين به لأن غيره لا يملك شيئا، فنرجع ونفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، نستعين به في كل شيء. والاستعانة هي أصل العبادة. هل تستطيع أن تصلي بدون عون من الله عز وجل؟ هل تستطيع أن تؤتي زكاة بدون عون من الله أو غير ذلك من العبادة؟ لا تستطيع. فذلك قال العلماء السر في قول سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. الآن يعني قد يقول القائل العبادة هي كثيرة، فلماذا الله عز وجل اختار الاستعانة هنا؟ من الممكن إياك نعبد ولك نصلي، إياك نعبد ولك نخرج الزكاة، إياك نعبد ونأتي بالعبادة، لماذا الاستعانة؟ قال العلماء لأن ما من عبادة إلا هو مبني على الاستعانة. لا تستطيع تصلي إلا إذا أعانك الله سبحانه وتعالى. فالعبادة هي الغاية، والوصول إلى العبادة بالاستعانة. فلا نستطيع أن نحقق لا إله إلا الله محمد رسول الله ونعبد الله سبحانه وتعالى إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك وأعان على ذلك. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وكذلك للعمل. نعم، فالاستعانة حتى قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقال تأملت ما هي أنفع الدعاء، فقال رأيت أنه طلب العون من الله عز وجل، قال ووجدتها، أي وجدت هذا الدعاء في كتاب الله عز وجل، وهو إياك نعبد وإياك نستعين. فأعظم ما نسأل سبحانه وتعالى العون، أعظم ما تسأل سبحانه وتعالى العون. فذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بذلك معاذ، فقال أوصيك يا معاذ أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فطلب العون هذا مهم جدا، وهذا يعني يجعل الإنسان يعلم أنه متجرد عن الحل والقوة. فلا قوة، لما نقول لا حول ولا قوة، لأن كل شيء الأمر بيد الله عز وجل. فالإنسان لما يقول نستعين يتذكر أنه عبد من عباد الله عز وجل، مسخر لله، يفعل فيه ما يشاء، إن شاء هداه لأنه يستحق ذلك، وإن شاء أضله لما علم الله سبحانه وتعالى فيكون به الشر. نعم. فلا تتكل يا أخي على قوتك. قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، أليس من عند الله عز وجل؟ أين مآله هذا؟ النار. فالاتكال على قوته على ذكائه كل ذلك من سبيل المجرمين. قال ونستغفره، على كذلك مهم نفهم هذا، كل يوم نقول استغفر الله استغفر الله، ما معنى استغفر الله؟ نستغفره بمعنى تطلب من الله سبحانه وتعالى وقاية شر الذنوب، تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحميك من شر الذنوب. فذنوب شر، الإنسان إذا أذنب ولا يستغفر ولا يتوب فقد يفتح له بابا أخرى للسيئات، وجزاء سيئة سيئة مثلها. نعم. وذلك يقول سبحانه وتعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة. وقال سبحانه وتعالى في الآية الكثيرة نعم ويقتلون النبيين بغير حق، ما هو الذي حملهم على ذلك؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالعصيان هذه هي التي جرتهم إلى أنهم يقتلون الأنبياء. فالذنب بعد الذنب يعني يجعل الإنسان يعني طبيعته شرا، فالذنوب هذه شر، إذا لم يتوب من ذلك الذنب فقد تجره إلى الزيغ والانحراف، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فعلى حسب تلك المعصية، وهذه المعصية قال العلماء هي بريد الكفر. ما معنى ذلك؟ هي توصل إلى الكفر. فذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم محقرات الذنوب، يعني الآن العلماء قسموا ذنوب صغائر وكبائر، لا تفهم صغيرة لأنها ليست هي بمهمة وهين، هذه من المهلكات مهما كان. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلوا له أندادا ذلك رب العالمين. حتى قال العلماء ما بقي ذنب إلا وهو عظيم. لما؟ لأن من عصي الله سبحانه وتعالى فقد عصى عظيما. من عصى الله سبحانه وتعالى ولو كان في شيء ضئيل كما يرون، في شيء يسير، لكن أنت الآن من عصيت؟ قد عصيت عظيم. فإذا حتى الذنب الصغير الذي يقولون العلماء هو من الصغائر فهو عظيم بنظر إلى من تعصيه. عصيت الله عز وجل فالذنب ذلك يجعله كأنه عظيم، يجعله كأنه جبل سقط في رأسك. فكل ذنوب شر، وكل ذنوب قد تهلك صاحبه كما في هذه الآية، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الاعتداء والعصيان والاستمرار ذلك والتمادي جرهم إلى قتل الأنبياء. نعم. فالإنسان لا يتهاون مع الذنوب، إياكم محقرات الذنوب، فإن مثل محقرة الذنوب كرجل جمع عودا عودا، يعني عود ثم عود فوق عود، ثم جاب يش بالنار عظيم، ثم ولع ذلك وجاب نار عظيم. فكذلك الذنوب. نعم. قال العلماء هي بريد الكفر. قال سبحانه وتعالى ومن يحسن الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. الآن قال بعدهم المراد به ومن يعصي الله، قالوا من يشرك بالله، لأن قالوا الشرك هو الذي يؤدي صاحبه إلى الخلود في النار. وقال العلماء أن المراد بذلك أن كل معصية من لم يتب منها فقد تجره إلى ما هو أكبر، صغيرة ثم كبيرة ثم نفاق ثم الخلود من الدين إذا لم يتوب من ذلك. فالإنسان لابد أنه يستغفر كثيرا ما علم من الذنوب وما جهل وما نسيها. فيكثر من الاستغفار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أنه يستغفر، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مع ذلك كان يستغفر الله عز وجل في اليوم أكثر من 70 مرة. نعم، فأذنوب هذه لابد أن نستغفره. قال ونتوب إليه، أي نرجع من الشر إلى الخير. نتوب بمعنى نندم، بمعنى التوبة تندم، تجد في قلبك الحرقة، شيء يعني ضيق في الصدر، أذنبت فلابد التوبة هذه الندم كما قال بعدهم، أصلها الندامة، تندم. ثم ذلك تنقلع من ذلك الذنب، تتركه لا ترجع إليه. والعزيمة، أستغفر الله وأتوب إليه، عندي عزيمة أن لا أرجع إلى ذلك الذنب. هذه هي 3 أركان التوبة: الندامة والانقلاع تتركه ذلك الذنب لا ترجع إليه، والعزيمة على أن لا ترجع لذلك الذنب. قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، لأن النفس كما قال سبحانه وتعالى مارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ومن سيئات أعمالنا، لأن هي كما قلنا قد تؤدي صاحبه إلى النار. من يهده الله، أي من يوفقه، من يهده الله بمعنى من يوفقه، لأن الإنسان قد يكون عنده علم، يتعلم عنده علم، لكن هذا العلم ليس بنافع فيترك العمل. الآن هذا ليس بمهتدي، فالمهتدي هو الذي تعلم وعمل، أي أن الله عز وجل وفقه للعمل. قال سبحانه وتعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إيش معنى الهدى هنا؟ أي أما ثمود بينا لهم طريق الخير لكن أرادوا الشر، هذا هدى بمعنى البيان، وهناك هدى بمعنى التوفيق. فلذلك قال سبحانه وتعالى وإنك لتهدي، يعني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، أي أنك تبين طريق الخير وتحذر من طريق الشر. وفي آية أخرى قال إنك لا تهدي من أحببت، فكيف يهدي ولا يهدي؟ إنك لا تهدي من أحببت، أي أنك لا توفق القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، من شاء الله سبحانه وتعالى وفقه لذلك العمل، أنت تبين، فإن شاء الله سبحانه وتعالى وأراد أنه يهتدي وفقه، شرح صدره للإيمان وللعمل، أنت تبين. فقول سبحانه وتعالى من يهده الله، أي من يوفقه، يبين له ويوفقه للعمل، فلا مضل له، أنه في عصمة الله عز وجل، متمسك بكتاب الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال ومن يضلل فلا هادي له، لا سبيل لك أنك تهدي، أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمية، لا تستطيع، إنك لا تهدي من أحببت. نعم. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هنا لاحظ، قال في البداية نحمده نستغفره نستعينه نتوب نعوذ، يعني نحن لماذا ما قال ونشهد؟ نحمده نتوب إلى آخره، ثم قال وأشهد. نعم، لأن كل إنسان كل إنسان داري بنفسه، يعني كان هناك منافق، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك رسول الله، يعلم يشهد إن المنافقين لكاذبون، يقول باللسان لكن كاذب بالقلب، فلذلك كل واحد يشهد بما في نفسه. ونحن الآن لا نتدخل الآن يقول أشهد لعل لا، نحن الآن ما عندنا يشهد ظاهر، من عمل صالحا واهتدى وصلى فهو مؤمن عندنا، كما قال ابن عمر، كما قال عمر قال وإنما نؤاخذكم بما ظهر من أعمالكم، ما ظهر من الأعمال نقول هذا مسلم، أما ما في القلوب فذلك من مات على الإسلام نقول نرجو أن يكون من أهل الجنة، لأن بقيش التي لا في صدور، كما قال سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر، يعني يوم تبين وتظهر التي في القلوب من النيات الصالحة والنيات الطالحة، فلذلك نقول أشهد، لأن صاحب القلب أعلم بقلبه، أما ما في قلب الإنسان لا أدري. قال سبحانه وتعالى نعم قل لا يعلم من في السماء والأرض الغيب إلا الله، فما في قلب الإنسان لا أعلمه، فإذا ادعيت ما في قلب الإنسان هذا مشكلة مع هذه الآية. نعم، فلذلك نقول أشهد وأعلم بنفسه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يكذب، عبد لا يعبد، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، رد على النصارى وعلى اليهود. هؤلاء عبدوا عيسى بن مريم، وهؤلاء اليهود قتلوا وكذبوا وشتموا الأنبياء. أما المسلمون جمعوا بينهما، لم يعبدوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن أطاعوا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم وسلم تسليما. أما بعد، قال: فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى والإيمان بربوبيته، أي بالأفعال، الربوبية بمعنى الأفعال. الله سبحانه وتعالى يتكلم، الله سبحانه وتعالى يغضب، الله سبحانه وتعالى يحب، الله سبحانه وتعالى يخلق يرزق يحيي يميت، كل هذه الأفعال هذه يسمى ربوبية. لما يقول العلماء توحيد الربوبية أي ما يتعلق بأفعال الله عز وجل، فهو الذي وحده يحيي، وهو الذي وحده يميت، وهو الذي وحده يرزق سبحانه وتعالى. قال: والإيمان بألوهية بالعبادة وبأسمائه وصفاته. قال: منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين توحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاث، يعني أسماء، علم الأسماء وكذلك الصفاء، هذا من أركان الدين، داخل في الإيمان، داخل في الإيمان. الإيمان بالله كما جاء في الحديث، قالوا: ما الإيمان؟ فقال الإيمان، قال أن تؤمن بالله. ما معنى أن تؤمن بالله؟ تعتقد أن الله موجود، وتعتقد أن أفعاله لا شريك له فيه، وتعتقد أنه وحده يعبد، وتعتقد أن له الأسماء الحسنى والصفات المثلى سبحانه وتعالى. نعم. قال: فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة. منزلة ذلك في الدين عالية، لأنه ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان. هذه الآن لما نقول أشهد أن لا إله إلا الله، معنى ذلك لابد أنك تتعلم هذه الكتب حتى تتيقن أنك شهدت أن لا إله إلا الله. بعدهم يقول لا إله إلا الله ثم يعبد غير الله عز وجل، يقول لا إله إلا الله ثم يذبح لغير الله، يقول لا إله إلا الله ويسب الله. فالشهادة هذه لا تكفي، لابد من عمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فلذلك هذه الكتب مهمة. إذا أخطأت في الشهادة فتساوي وتعدل الأشياء التي أخطأت فيها، أما أنه يعني يبقى في الجهل لا يدري بما يلقى الله عز وجل، يحسب أنه مؤمن لعل هناك أشياء عنده ناقض الإسلام. لابد أنك تتعلم، لابد من طلب العلم، طلب العلم كما جاء في الحديث فريد على كل مسلم. لابد أنك تتعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أمر بالعلم. فالعلم مهم جدا، لا سيما تلك الكتب تعلق بالإيمان بالله. أنت مؤمن لابد تتحقق، لأن الإنسان لا يلد عالما. تعلم قال ابن مسعود، فقال: فليس الرجل يولد عالما، تعلموا فليس أحد يولد عالما. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإذا بقي هو أصله في الجهل هذا مشكل، هذا مشكل، لا بد من طلب العلم، نحث أنفسنا على ذلك. قال: فمنزلته في الدين عالية. وقال العلماء وقال الشيخ الإسلام دليل ذلك، قال سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. فقال الله سبحانه وتعالى: هو العلي وكذلك هو الأعلى. قال: وكل ما تعلق بالله من العلوم كالقرآن التفسير وكذلك الكتب في العقيدة التي تتحدث عن الأسماء والصفات وكذلك الكتب في التوحيد التي تتحدث عن العبادة، فقال كلها من أعلى العلوم. لماذا؟ لأن شرف العلم بشرف المعلوم. الله سبحانه وتعالى هو الأعلى، فكل ما تعلق بالله من العلم فهو كذلك من أعلى العلوم. فعلوم العقيدة من أعلى العلوم لأن الله عز وجل هو الأعلى، وكل ما تعلق به فهو عالي. نعم. قال ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته. على سبيل الكمال تريد أن تكون محسنا كما جاء في الحديث، لما سأل جبريل محمدا فقال: ما الإحسان؟ فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن ترى فإنه يراك. هذا هو أعلى مراتب في الإنسان، أن يكون محسنا أي يعبد الله كأنه يرى. وإذا لم يبلغ تلك المرتبة فلا إنسان الله سبحانه وتعالى يرى. وهذا كله بعلم العقيدة. فالإنسان إذا علم أن الله من أسماء الله عز وجل الرقيب، فإذا آمن بذلك الاسم خشع الله سبحانه وتعالى سر وعلانية. الرقيب هو الذي يطلع عليه في كل صغير وكبير. فإذا علم أن الله هو الرقيب فعنده العلانية والسر سواء، لأن الله سبحانه وتعالى يرى. فإذا كان في خلوة وأراد أنه يذنب تذكر أن الله سبحانه وتعالى رقيب وأن الله سبحانه وتعالى بصير، فإذا انتفع بذلك العلم ترك ذلك تلك المعاصي. وهذا كله يتوقف على علم التوحيد وعلم العقيدة، وكذلك في الأسماء الأخرى. في الأسماء الأخرى فعلم العقيدة مهم جدا حتى يعبد الله على أحسن الأحوال. قال ليعبد الله ليعبده على بصيرة. قال الله سبحانه وتعالى لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. هذا شرح وجيد، والآن نتعلم ذلك التفسير في هذه الآية. نقرأها ممكن يعني مرة في الشهر مرتين، لمن قرأ القرآن مرة في الشهر. ما معنى لله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ قال دعاء مسألة ودعاء عبادة. قال فدعاء المسألة أن تقدم بين مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول يا غفور اغفر لي، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا دعوت الله سبحانه وتعالى بشيء تسأله بالاسم الذي يناسب السؤال. فإذا سألت التوبة فتقول يا تواب توب علي، هذا مناسب. يا تواب توب علي، تريد المغفرة، يا غفار اغفر لي. فليس من المناسب تقول يا